من القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. قبل أن تتكلم عن المعلم يجب أن تغسل فمك بماء الورد، عبارة من أجمل العبارات التي قرأتها في حق المعلم. وكلنا يذكر المثل العربي الشهير: من علمني حرفا صرت له عبدا. وما أجمل قول شوقي أمير الشعراء: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. وها هو الشاعر المهجري جورج صيدح يتغنى بالدور التنويري للمعلم قائلا من أبيات جميلة: قل للمعلم والمقال مردد من عهد شوقي آية في قافية، أنت الرسول على هداك شبابنا يخطو، فسددها خطا مترامية. ما دمت تنسل من حشاشة جيلنا جيلا فلسنا أمة متلاشية. وفي هذا البرنامج علموني سنعيش مع هؤلاء الجنود المجهولين في حياة الأعلام. سنستمع إلى رموز الفكر والأدب والشعر والفن والصحافة والدين وهم يحدثوننا عن معلميهم وأساتذتهم، وكيف أثروا فيهم بفكرهم وعلمهم ونصائحهم حتى غدوا نجوما في سماء المجتمع الإنساني يشار إليهم بالبنان. سنبدأ هذه الحلقة بشوقي، لأنه صاحب أشهر قصيدة في حق المعلم، ولأنه أيضا أمير الشعراء في عصره. يقول أحمد شوقي في حديث أجرته معه جريدة الأهرام في 30 أبريل عام 27 بمناسبة مبايعته أميرا للشعراء: أستاذي الوحيد الذي أعد نفسي مدينا له هو الشيخ حسين المرصفي صاحب الوسيلة الأدبية، وتتلمذت سنتين لحفن بيك ناصف، وهما أستاذاي حقيقة اللذان استفدت منهما. أما أستاذه الأول حسين المرصفي فهو كما يقول عبد المنعم شميس من الشخصيات الباهرة، فهو أزهري مكفوف، كان أبوه من كبار العلماء في الأزهر، وقد تصدى هو نفسه للتدريس في الجامع الكبير. وعندما أنشأ علي باشا مبارك دار العلوم عين الشيخ حسين المرصفي مدرسا عاما بها، فبدأ تدريس العلوم الأدبية من كتابه الشهير الوسيلة الأدبية، وقد تتلمذ عليه محمود سامي البارودي، ورحل عن دنيانا عام 1889. أما الأستاذ الثاني لشوقي فهو حفني بيك ناصف الذي تخرج في دار العلوم عام 1882، وهو والد باحثة البادية ملك حفني ناصف، وكان من تلاميذ الشيخ المرصفي، ورحل عن دنيانا في 25 فبراير عام 1919، وكان شاعرا ناثرا قاضيا من ظرفاء العصر. ونستطيع أن نقول إن إسماعيل صبري باشا كان الأستاذ الثالث لشوقي، فقد أثر في شاعريته بصدق، وكان شوقي وحافظ يعرضان عليه شعرهما فينقحه. رحم الله شوقي وأساتذته الذين علموه وغرسوا بذور الشاعرية فيه. غدا حلقة جديدة. علموني.